سورة الأعراف، الصفحة 64 بعد 100. العمل الثاني: سل الله تعالى أن يستخدمك في طاعته وأن تكون من أنصار الحق. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون.